الرحيم. الصلاة والسلام على عبد الله رسوله مبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: باب العام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، وألفاظه أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النفع، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. الخاص يقابل العام. التخصيص تمييز بعض الجملة، فهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا القسم يعتبر من أهم أقسام مباحث الأصول من حيث اللغة، فأحببنا أن نقرأ الشرح في هذا الموضع للتنبيه على بعض النقاط. وقبل الدخول في الموضوع يجب أن نعرف العام وما يقابله وهو الخاص. ويقابل هذا القسم بكامله قسم آخر. العام هو اللفظ الذي يدل على كثيرين مختلفين، والخاص ما دل على مفرد بذاته. تخصيص العام هو إخراج بعض الأفراد من عموم مدلول اللفظ، ويصير العام الذي كان يشتمل على كثيرين أصبح مخصوص منه وخارج عن نطاقه ذاك الخاص، وينقسم عندهم إلى عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. فالعام المخصوص مثل ما ذكر هنا المصيري ومثل المشهور عند العلماء: والعصر إن الإنسان، الإنسان لفي خصوص، لفظ مفرد ودخل عليه ال وقال إنه في خصوص. طيب يجي بعد إيش؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عموم إيش؟ ما عندنا إلا مفرد فيه أل، ولا سيأتي. فالحكم عام على الإنسان في عمومه بالخسران، وهذا عام في جميع الأناسي، ولكن خص منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا يسمى عام إيش؟ مخصوص، يعني دخله التخصيص. أما العام الذي أريد به الخصوص وليس من مباحثنا هنا، إنما هو لفظ عام وعند الإطلاق لا يراد به عموم أفراد مختلفين، ولكن يراد عند الاستعمال فرد واحد، كما جاء في قوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. الناس هنا مرتين: فاعل قالوا وفاعل جمع. الذين قال لهم الناس، الناس اللي قالوا هؤلاء ناس كثيرين ولا شخص واحد؟ شخص واحد. إن الناس قد جمعوا، هذا إيش؟ جمع ناس وهو عام. فكلمة الناس الأولى هي عام، ولكن نريد به إيش؟ كذلك على بعض التفاسير: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أكثر المفسرين على أن المراد أم يحسدون الناس المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله ليش أم هو الرسالة. قال: لو ننزل هذا على رجل من القرتين عظيم، يعني حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يريدونها لرجل من خسر عظيم حسدا من عند أنفسه. إذن أم يحسدون الناس هذا لفظ عام، ولكنه عام أريد به الخصوص، إذن هذا كالقسم العام والمخصوص والذي يبحث في أصوله، وذاك من تبعيات. فالعام لفظ يأتي بعيد عن أصول الفقه. يقول علماء اللغة وعلماء المنطق في القواعد الكلية الموجود جماد نبات حيوان، هذه أقسام ليش الموجودات. أهم من هذا كل جرم له حيز، كل موجود محسوس له جرم له حيز. يجي نقسم هذا إلى جماد، كلمة جماد ما ليس فيه حساسية وليس فيه روح وليس له نماء، هذا جماد ولا حيوان ولا نبات؟ جماد. هذا جماد، هذا جماد. إذن كلمة جماد تحت منها أنواع كثيرة جدا. ننزل للنبات، إن جيت من النعناع إلى البقدونس إلى الطماطم إلى البامية إلى كذا نبات، جيت إلى الشجر جميع شجرة لها ساق فهي شجرة. إذن كلمة نبات اسم عام، والاسم جنس عام يشمل مختلف أنواع متعددة. جيت حيوان، الجمل إيش؟ الفرس، الشاة، الإنسان، قول حيوان. يفرق بين حيوان وحيوان بالوصف، يسمونه عند المناطق بالفصل. ما هو الفصل الذي يميز أفراد الحيوانات بعضها عن بعض؟ فقالوا الفرس حيوان إيش؟ صاهب. الحمار حيوان إيش؟ ناهض. إذن الإنسان حيوان إيش؟ ناطق، وليس لأخص يخرج عن حيوان. كلمة ناطق يعني عنده ملكة النطق، ملكة التفكير، ملكة الابتكار، الإدراك. إذن كلمة حيوان عامة تحت منها أجناس، تأتي في كل جنس من هذه الأجناس. تجد الفرس في فرس عربية أصيلة، وفي فرس فرنسية، في فرس كبير، تأتي كذلك إلى كذا، تأتي إلى الإنسان في عربي في عجمي في كذا في كذا، وتحته هذا العام كما يقولون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام أعم، وعام ودون الأعم. فكلمة حيوان عامة تحت منها إيش؟ أجناس أخرى، وكل جنس تحت الجنس العام له تحت منه فروع. إذن قد يكون العام أعم العمومات وقد يكون دونها. فالإنسان فرد من أفراد الحيوان، وتحت الإنسان أنواع. نأتي مثلا إلى الأشياء الموجودات. التمر، كلمة تمر، كلمة بر، وكلمة أرز. التمر نوع واحد، أعلى من كلمة تمر في العموم الطعام. التمر يدخل في جزئية الطعام ولا ما يدخل؟ والطعام تحت منه تمر ورز وبر وذرة وعدس مطعوم. إذن الطعام عام وتحت منه أفراد، ونأخذ لفرد من أفراد العموم هذا ونجد أنه أيضا عام وتحته أفراد. وعلى هذا العام حينما يدخل ليش المطلق والمقيد. احنا ما جينا في تفصيل العام، لكن نريد بس نشخص العام والخاص والمطلق والإيش والمقيد. المطلق ليس تحته أفراد مختلفة، ولكنه لفرد واحد. الفرد الواحد هذا يختلف في ذاته بالصفة فقط. فلما يمثلون بإيش؟ بعتق الرقبة، جاءت مرة رقبة مطلقة وجاءت مرة رقبة مؤمنة. وكذلك شهيدين من رجالكم فاستشهدوا شهيدين، وهناك فاستشهدوا ذوي عدل. ربما الشاهد هو شخص من حيث هو، ولكن وصفه بالعدل هذا قيد فيه. شاهد من رجالكم، الرجال لو ألف رجل جنس واحد ما تحت منه مقصود به أشخاص، لا، رجل أو رجلين من رجالكم الرجال واحد، تسلق على هذا من هذا ويكون كما يقول نكرة شائعة في جنسها. لكن هنا المراد بفرد من هذا، من هذا الفرد المطلق هذا، نريد فردا من هذا المطلق نقيده بوصف يحدد المطلوب. كان استشهدوا شهيدان من رجالكم، طيب لو جئنا بمطلق شهيدين انتهينا، قال لك قال لك لا، المحل ثاني قال لا، فاستشهدوا ذوي عدل، يبقى شهيدين من رجالكم مطلق رجلين. وجاءت الآية الثانية وقيدت هذا الفرد أو هذين الفردين بوصف الإيش؟ العدالة. إذن المطلق إنما يقصد به الفرد، لا يصلح به أصناف، كما الحيوان تحت منه أجناس مختلفة بالماهية، الفرس خلاف الإنسان، خلاف البعير، خلاف البقر، خلاف الشاء، فهذا حيوان يعني عام تحت منه أجناس مختلفة. لكن رجل ليس تحت الرجل أجناس متفاوتة كتفاوت أنواع الحيوانات تحت مسمى حيوان. القيد يأتي لإيش؟ لهذه أحاد هذا التي يكون فيها القيد. ولذلك يكون الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالعين. الواحد بالجنس تقول الإنسان واحد بالجنس في الحيوان، يعني واحد من جنس الحيوان، وكل صفات الجنس تصدق على عموم الحيوان، أو صفات الحيوان العامة تصدق على هذا. لما تقول الحيوان يجوع ويعطش، الحيوان إيش؟ يجوع ويعطش، يبقى الإنسان يجوع ويعطش ولا لا؟ ها؟ الحيوان يستريح ويتعب، يبقى الإنسان فرد من الحيوان يستريح ويتعب ولا لا؟ إذن ما يجري على الجنس يجري على آحاده، هذا الواحد بالجنس. الواحد بالنوع يقول أريد رجلا، والآخر يقول أريد امرأة، تتولى هذا العمل رجل، يتولى هذا العمل امرأة. رجل هنا واحد بالجنس تحت أفراد، ولا واحد بنوع الرجال؟ فلما تقول كل رجل في هذا المكان عاقل، زيد في هذا المكان يبقى عاقل ولا مجنون؟ عاقل، لأن الواحد بالنوع يعم أنواعه. الواحد بالذات أو الواحد بالعين تقول أريد هذا الرجل، فلا تتخطاه إلى هذا، مع أن الجميع واحد بالنوع، لكن أنت عينت واحد بالعين يدعو لي زيدا، ما تروحش تروح تجيب إيش علي ولا محمد، فما نقولهم واحد لا. لو عندنا سرية فيها 1000 جندي وتدعو لي جندي، أي جندي يجيبه يجي ولا لا؟ يجي، لكن ادعو لي فلان الجندي فلان، هل يجي عنه عريف ولا نجيب؟ لا، لأنك أنت عينته بذلك. إذن العام في قد تكون عام نسبي بما هو فوقه أعم منه وتحته أفراد، ويقابل وقد يدخله التخصيص، ويقابل العام والخاص المطلق والإيش والمقيد. إذن نرجع إلى العام والخاص لنمشي مع المؤلف في الشرح حتى نأخذ جزئيات ربما يكون فيها بعض اللبس. من معه الشرح؟ ما في أحد معه الشرح؟ ما في لا لا، عندك على هامش هذا. أما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا بدون حصر ولا لا؟ إذن أسماء الأعداد 5-16 ليس داخل في هذا لأنها محصورة في هذا. نعم، أي من غير حصر، هذا هو. نعم. وهو مأخوذ من قوله عمنت زيدا وعمرا بالعطاء، وعمنت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم. ففي العام شمول، ففي بعض النسخ مثل وفي بعض النسخ مثل عمنت زيدا وعمرا، ولا يصح ذلك لأن عمنت زيدا وعمرا لك أنك أصل من أي شيء من شغل وعام وخلاص. نعم. وألفاظه، الألفاظ التي تدل على العموم ما هي؟ أربعة، أي أربعة أنواع. أيوة. النوع الأول الاسم الواحد المعرف المعرف بالالف واللام. اسم مفرد دخل عليه ال. واكبر مثال عندهم ايش؟ ان الانسان لفي خسر ثم استثنى منه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. نعم. التي ليست للعهد ولا للحقيقة. ليست للعهد. تقول ايش؟ جاءني سأل عنك رجل وذهب الرجل. جاء هنا رجل يسأل عنك فأكرمت الرجل فذهب الرجل. التخذ على الاسم ولا لا؟ لكن قال هنا ايش معناها؟ العهدي يعني الرجل الذي جاء. اذا هذه لا تكون بالأمور ولا للحقيقة. ما هي الحقيقة التي هي ان هي دون افرادها؟ فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه نحو يعني الاسم الذي دخل عليه ال يفيد العموم بدليل الاستثناء منه. هو فرض نستثني منه عدد نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. النوع الثاني اسم الجمع أي الدال على جماعة المعرف باللام التي ليست بالعهد نحو أقتل المشركين. المشركون اسم جنس جنس مشرك. اقتلوا المشركين ايا كان جنسيته ايا كان نوعيته ايا كانت بلده ايا كان كذا اقتلوا المشركين. فهذا اسم جمع واسم جنس دخلت عليه ال فعامت كل من كان مشركا بالله فهو يدخل يصدق عليه المشرك فيحق قتله. النوع الثالث الاسماء المبهمة. الاسماء المبهمة التي لا تعين. والابهام والتعيين راجع الى علم الوضع لأن المشرك الإنسان في وضع اللغة عند وضعها في ابتداء قصد بها نوعا معين لكن عند وضع من ما لم يقصد بها نوعا معين ولا فردا بذاته ولا جماعة أيضا. قال هذه الكلمة إذا أطلقت صلحت في وضعها واستعمالها بكل مجموعة. من اجتهد من الطلاب نجح، من اجتهد من الزراع حصد، من اجتهد من الجنود فاز، من اجتهد من من من من من من فهذه ايش؟ تدل على العموم لأن وضعها صالح في الاستعمال. فكما يسمون في علم الوضع عامة وضعا عامة استعمالا بخلاف اسم الإشارة. اسم إشارة عام ولا لا؟ لكنه في الوضع موضوع لموضوع له خاص. هو وضع بالوضع العام ولكن لموضوع له خاص. تقول هذا كلمة هذا صالحة للكتاب وصالحة لإيش؟ للجهاد وصالحة للقلم وصالحة للثوب وللمفلح. تقول ليش ما تكون عامة؟ ولك لا، هي عامة وضعا ولكن خاصة استعمالا. عند الاستعمال يجب أن تكون خاصة. ما تقول هذا ما هذا يتعدل لهذا. إذا قلت هذا الكتاب تشمل هذا، وإذا قلت هذا الجهاز تشمل القلم، لا، لأنها خاصة استعمالا. إذن هي في حيث الصياغة والوضع صالحة للعموم ولكنها لا تخرج ولا تستعمل إلا في إيش؟ إلا في خاص. إذن لا تصلح للعموم، ليست من صيغ لكن عامة وضعا عامة استعمالا. ولهذا كانت ما ومن من صيغ العموم وفرقوا بينهما في الاستعمال فقط. من للعاقل وما، ولكن البلاغيين يتلاعبون بالألفاظ. قد يعطون من التي هي للعاقل يعطونها لغير العاقل. لماذا؟ لغرض بلاغي. حينما ينزل غير العاقل منزلة العاقل. وقد تعطى ما التي هي لغير العاقل للعقلاء. متى؟ حينما يكون العقلاء بمنزلة غير العقلاء. ومثال الأول إعطاء من التي هي للعقلاء لغير العقلاء حينما نزل منزلة العقلاء. قول الشاعر أسرب القطا هل من يعير جناحه؟ القطا من العقلاء ولا من الطيور؟ مبهمات. فقالها من؟ كان من حق أسرب القطا هل ما يعير. طبعا ما ينضبط عنده ولا يجي المعنى على هواه، إنما هو لماذا أعطى سرب القطا من التي أصلها للعقلاء؟ هو قالهم إيش؟ أسرب القطا هل إيش؟ يعيره. والإعارة من خصائص من؟ العقلاء. فهم في نظره كالعقلاء لأنه يريد أن يطير إلى من يهوى ويستنجد بسرب القطى. إذا جعل سرب القطى في موضع العقلاء الذين ينجدونه بإعارة الجناح ليطير. يبقى حينئذ غرض بلاغي. هناك في الناحية الأخرى في قوله سبحانه فانكحوا ما طاب لمن طاب ما طاب ما أصل غير العقلاء وجاءت هنا في إيش؟ لا تقول لي عشان نأخذ عقل المدين. أقول لك لا، منهن عقل من عشرات الرجال. هنا انظر إلى السياق الكريم والإعجاز. فانكحوا ما طاب لكم. كلمة طاب هذه طاب إيش؟ في اسمها، في أبويها، ولا في ذاتها؟ في ذاتها. وطيبة المرأة في ذاتها عند الرجل تعتبر من جانب إيش؟ ارفع صوتك. والعاطفة إيش؟ متاع ولا لا؟ فطيبة المرأة عند الرجل ترجع إلى نوعية إيش؟ ما استمتعت به منهن ولا لا؟ ترجع إلى المتاع. إذا لما كان الغرض في هذا الموقف من المرأة غرض متعة، غرض نفسي، ما هو غرض إنساني، لا، غرض مادي، غرض إيش؟ استمتاع. وقد يستمتع بتحفة، وقد يستمتع بهدية، وقد يستمتع بكذا. إذا المرأة هنا في معرض الاستمتاع، إذا بنت إلى جانب إيش؟ غير العقلاء. لأن المراد هنا مراد لا بالعقل والذكاء والفطنة والعلم والحكمة، لا. إذا لما استعمل القرآن الكريم ما في حق المرأة إنما استعمله في موضع المتاع. إذا من صيغ العموم من وهي للعقلاء، وقد ينزل غير العاقل منزلة العاقل فيعطى من، وما لغير العقلاء، وقد ينزل العاقل منزلة غير العاقل فيعطى ما. نعم نعم يسبح لله ايش؟ ايش تبغى تقول؟ ما اسمع، ما هنا العاقل ولا غير العاقل؟ قول ما تخليك على من انت عليه غير العاقل، قول غير العاقل. موجات من ايضا يقولون في هذا ما التي لغير العاقل على حقيقتها، وكل من في السماوات والأرض من جماد ونبات وإنسان وحيوان وطير يسبح الله. فالأنسب لهذا ما، لو قال من فقط يبقى الجمادات خارجة، لكن ما عم من لأنها تشمل الجماد والنبات وكذا. ويؤيده قوله سبحانه وإن من شيء إلا إيش؟ ولكن لا تبقون تشبيها. إذن ما هي أنسى في هذا المقام؟ فما في ما لا يعقل نحو ما جاءني قبلته. ما جاءني قبلته، ما جاءني من أشخاص ولا من طعام وهدايا؟ ما جاءني من يعني من الأشياء التي هي يؤتى بها وليس بالعقلاء. لو قال من جاءني قبلته يبقى أراد به إيش؟ الأشخاص. نعم. وأيهم في الجميع؟ نعم. ايش تقول يا جماعة؟ شفتم خذوا من اول ايش؟ قل يا الكافرون ايش؟ لا اعبد ما تعبدون، ولا انا ايش؟ ولا انتم عابدون ما اعبد. اذا ما هنا مرادا بها الجنس، ولا في السياق هنا مرادا بها كما يقول اخ ما تأتي لأكثر من عشر معاني، تأتي موصولة وتأتي نافية وتأتي للعموم وتأتي للاستفهام وتأتي للشرط أشياء كثيرة تأتي. هنا موصولة أعبد الذي تعبدونه ولا أنتم عابدون الذي أعبده. وأي في الجميع؟ أي في الجميع، فيما يعقل وما لا يعقل، أيما أخذت، أيما جئت به، أيما ذهب، كل هذا إيش؟ وأينك المكان؟ أينما تجلس أجلس، أينما ذهب فلان اذهب، لعموم الأمكنة في أين. نعم. ومتى في الزمان؟ متى جئتني؟ متى جئت في الصباح؟ جئت في الضحى؟ جئت في الظهر؟ إلى آخره. نعم. وما في الاستفهام؟ ما لس في الاستفهام؟ ما زيد؟ ما عمر؟ ما ولدك؟ ما اسمك؟ نعم. وفي الجزاء؟ أي المجازاة؟ نعم، جزاء على الفعل. ما تفعل إيش؟ تجازى. نعم. فغيره أي غير ما ذكر كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية. والنوع الرابع لا في النكرات أي الداخلة على النكرات. لا الداخلة على النكرات، أعتقد هذه لا تشوش علينا لفات. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.